فيها مرة كبيرة على الصغير، والصغير قاعد والكبير مار. ما في إشكال أنهم يسلم المار. هو كبير المار، إنه مسلم قاعد، مهم ما عبر حتى يسلم. يسلم عليه لكم القاعد والماشي. نعم. ليه الماشي ما يسلم؟ القاعد ما يسلم؟ لأنه غير مار. لو قال السلام عليه ما يستطيع، ما يستطيع، هو ممرور به. لكن كما قلت أنا أن يعني لو قال، لو نبهه، لو نبهه، حتى هو لو قال السلام عليكم ما يعرف الناس أن هذا سلام، يرون أن هذا من باب التنبيه. ولهذا تجد المار إذا قال القاعد السلام عليكم يقول السلام عليكم، أنا والله نسيت ولا غافل ولا